يعني إن رزقه مالا حمد الله، وإن لم يرزقه مالا صبر على قضاء الله، إن زوجه بامرأة تقر عينه فالحمد لله، وإلا يصبر، وهكذا. إن جاء ذكر حمد الله، إن جاءت بنتا كذلك حمد الله، لأنه ما يعرف المسلم الخير أين يكون، في الذكور أم في الأناث. وكما تعلم في القرآن الكريم: ومنهم من يجعلوا عقيمة، في زوجين بعيشوا مدة طويلة ما يرزقون لا ذكر ولا أنثى. سيدنا زكريا عليه السلام هذا الذي لا يرزق لا ذكر ولا أنثى، شو بيقول؟ بيقول ابعث لي بس إن كان هيك ولا إن كان هيك. لا، ينبغي أن يرضى بقضاء الله وقدر. مما بقي في ذهني من الفوائد التي كنت جنيتها من أبي أنه حكى قصة عن صاحب له، طبعا هناك في ألبانيا. هذا الصاحب كان مثريا غنيا بالمال، وكان عنده زوجة صالحة وأوتيت نصيبا من الجمال، لكن بقي سنين معها ولم يرزق منها ولدا. كان صاحب والدي كل ما اجتمعوا في سهرة أو جلسوا في جلسة يتحسر هذا الغني، يقول: آه لو الله يبعث لي شي ولد، بس شي ولد. ينصح أبي مثل هذه نصيحة، قل له: يا فلان، ارضى بما كتب الله لك تكون أعمل الناس. روح يومين ثلاثة يجلسوا: آه لو يبعث لي. يرجع أبي يذكره، وبعدين الله بعث له ولد. تعرف رجل مثري وغني وما عنده ما يشغله عن ابنه، قديش بده يدلله ويقوم بكل ما يريده. صار الولد ايش؟ بلغ سن الرشد، صار فيما بعد كل ما جلس جلسه: الله يخلصني منه. سبحان الله، الله يخلصني منه. خير، وصل واحده. خلاصة طلع شقي، ما يسمع كلامه بالرغم انه دلله وكان فيه من آخره. في عنا مثل بالشام يقولوا: أرجاء النجوم في وضح النهار. يقول له أبي: تذكر تذكر لما كنت تقول: آه لو أن ربي بعث لي ولا. أقول لك: يا أخي أصبر أصبر، خير لك، ما تدري الخير وين. تميت أن تتلح وتتحسر، وهي الله بعث لك، وهلا تتمنى موته. ليه؟ لأنك ما نخض أيام قضاء الله وقدر. فالمؤمن ليس هكذا، المؤمن كما قال عليه السلام: عجب أمر المؤمن كله، إن أصابته سراء حمد الله وشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمر المؤمن كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وهذا هو السر في انتصار المسلمين على الكافرين، لأن المسلم يعيش على ضوء هذا التوجيه النبوي. يعني إن عاش فهو خير، إن مات فهو خير، إن سلم فهو خير، إن انجرح فهو خير، إذا ما يبالي بالموت. أما الكافر يتمتعون كما تتمتع الأنعام. هذا هو السر في أنه الجيش المسلم القليل يتغلب على الجيش الكافر الكثير، لأن المسلمين لا يبالون بحياتهم، أكانوا في شرف من العيش أو في نعيم من العيش. وأهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. وعزمت على السفر؟ والله إن شاء الله بكرة غدا إن شاء الله.